الله تعالى رضي الله عنهما أن الله قال يا رسول الله النبي هذا كان بطني له وعاء وصدري له التقاء وحجري له سواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحه وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال الله نفسه فمال إلى أبيه فأخذه فخذه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صيفة الحمد لخالتها وقال خالد بن منزول الأم فخذه بخالد وأخذه رحمه بن خليفة علي بن الخطاب والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خليفة بطعام فإن لم يجدك معه فلناوله لقمة أو لقمة خير مستفق عليه ولقب البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجدك معه فلناوله لقمة أو لقمة خير مستفق عليه ولقب البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت امرأة في فترة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من سكات الأرض متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد فحدث ذات الحضانه وهي تولي والطفل الصغير روحه المجنون والمعتوه تحضنه وينظمه اليه ويصونه اليه ويلاحظ حاجاته ومصالحه وهنا مشروعه وقربه وطاعه وواجبه في الجمله وإنما خلاف من هو أحق بها فهي واجبة وحق يطفه نحوه ممن لا يقوم بمصالح نفسه وواجب على أمه وأبيه وقراباته أن يصونوه وأن يحضروه وأن يراعوا مصالحه حتى يستقل بنفسه هذا واجب في الجلة وأحق الناس بالحضانة وأولاهم بها في الجلة ثم أبوه وبقية قراباته من التفصيل والعافية. وكان مؤلف رحمه الله هنا ستة أحاديث فيما يتعلق بالحلالة. هذا الحديث عبد الله بن عمر في قصة المرأة التي قالت يا رسول الله إن في هذا كان بطن له رعان وفدي له شقان وحزين له حذان فإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني قال ابن فقال عنك أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الحديث واضح في أن الأم أولى بالحضانة والحضانة حضانة أولى بها يعني أولى بأن تولى الطفل وتعتنيه به لأنها أشفق الناس عليه الجملة وأرحمه الله وأعناهم به هذا في الجملة فقد أمر عن ما قد يقع من الأمهات غير المشفقات لكن في الجملة أن الأم هي أشفق الناس على الولد وأرحمه الله وأعناهم بمصالحه هذا خير من الله جل وعلا جعله في قلبها وقد ذكرت المبررات التي تجعلها اولى حتى بقي له وعاء حملته مده طويله وهديه شقاء تسقيه من هديها وحجري له حذاء مسكن يستقر في حجرها وتعتنيه تحمله تنقله فجلس الطاعه في حجرها وان شاء هي اولى به من ابيه الذي يذهب عنه ويتركه ولا يقوم بها من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حق أقرها على ما قالت قال أنت حق به ما لا تنكحي هذا يدل على أن الأمة هناك الطفل الجملة وأحق به من أبيه لهذه الأسباب التي ذكرت ولغيرها مما هو معلوم من حملها له وشقتها في حمله وولادته وتربيته وغير ذلك ولما هو معلوم من شفقتها عليه ونصر هذا وإحسانها إليه لكن متى تزوجت سقط حقها من ذلك وصار الأب أولى لأنها في الغالب قد تشغل عنه الزوج قد تتعطل بعض المصالح. لكن يأتي بحديث البراء أن الزوج إذا رجل بالطفل ولم يمنع فإن المرأة تكون على حقها سواء كانت أما أو خالة أو غيرهما، فإنه ذكر هذه الخالة غيرها بقيس عليها. فذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الآية أن الحديث حجة على كون المرأة المزوجة لها حق في الحضانة إذا رجل الزوج ولم يكن هناك مانع جهة أخرى. وذكر العلماء ابن القيم وغيره أن هذا كله يرعى فيه مصلحة الطفل، فكونها حق به أو كونه يغير هذا في جملة إذا كانت الحالة مستقيمة وليس هناك ما يمنع. أما إذا كان هناك مانع من بقائه في يد الأم أو الخالة أو التحريم من كون الأم تضره بكفرها أو فسقها كلها تربيه على الشر أو تهمله أو كون الأب لا يصلح بفسقه وفساده وكون يضر الطفل أو غير هذا من الأسباب التي تقتضي المصلحة ألا يكون في يد الأم أو الأب أو الخالة أو العم أو نحو ذلك، فلا بد من مراعاة مصلحة الطفل وأن يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه ولا يرى حقه. فإذا تقارب في ذلك فإذا هناك الميت الغارق فإذا الأم أحق ثم بعدها الأب ثم على التفصيل للجدات فلا يخلق فقهاء في هذا الباب. والحال في هذا تشبه المواريث تشبه الميراث، من كان حق بالميراث كان أولى بالطفل في جملة مع مراعاة مصلحته، فقد يكون البعيد أولى من القريب إذا كان القريب لا يصلح لجهالة الحضانة. ولكن في ذلة رجع النبي صلى الله عليه وسلم أن الأم أحق ما لم تزوجته، إذا تزوجته أبو أحق به ما لم يسقط حقه ويرضى بلقائه مع أمه. ودل الحديث الثاني على الرواية على التحريم، وأن الولد إذا كان يعقل ويفهم سبع سبع فأكثر كان قد تقدمها عليه في قلبه أو أبي هريرة صار يفرد ويمشي وينفع وهم سبع فأكثر فإنه يخير إذا كان صالحا للولاية، فإن اختار أمه وأخذها أخذته وإن اختار أباه أخذه إذا كان صالحين. أما إذا كان الأم لا تصلح فلا حاجة للخلاف، أو كان الأب لا يصلح فلا حاجة للخلاف، لأن المقصود مراعاة مصلحة الطفل. وهكذا الحديث الثاني حديث راشد بن سنان في إسلام أبيه وعدم إسلام أمه، فإذا ظهره أنه خيره أيضا، ولكن أهل هذا الحديث جماعة من أهل العلم قالوا أنه لا يصلح الاحتجاج أن يضعف إسناده، ولأن الأم كافرة والطفل لا يقر بنت كافرة ولا بنت كافر، فالمسلمين أولى لأن الكافر لا ولاية على المؤمن، الله سبحانه والمؤمن بعضهم أولى وبعض، فلا ولاية الكافر على مسلم، فلا بد من تنظر إلى مسلمين أو كافرين إذا تحاكم إلينا. فعلى هذا من الكافرة لا حق لها ضعف الحديث، ولما عرف من كون المسلم ليس للكافر عليه ولاية. والحديث الرابع حديث البراء في قصة بنت حمزة لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة عام الرافقة قال لها تبعته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحملها فاطمة أن تأخذها فاطمة، تبعته تهدي يا عم يا عم، فأمر بأخذها عليه الصلاة والسلام. فنزع فيها جعفر بن أبي طالب أخو علي وزيد بن حارثة وعلي رضي الله عنه، فقال بها صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي تحت جعفر، قال خالها منزلة الأم، قال لعلي أنت مني وأنا منك، قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، فقال له أنت أخي لا مولانا، فأرضاهم كلمات طيبة بأسلوب الحسن وأضع وحسن بها لخالتها لأن جعفر قد رضي بهذا وزوجها وطالب بها، وقال خالها منزلة الأم، فدل ذلك على أن الخالة لا حضانة ولا حق. العبارة هي لا يكون هناك من أقرب منها كالأم والجدة، الأم والجدة أقرب من الخالة، لكن عند وجود الأم عند فقد الأم ومن يقوم مقامها، وعند فقد الأب إن الأب مقدم على الخالة كما تقدم الحي الأول. ويخرج من هذا كما تقدم أن المزوجة لها حق بهذه الزوج وكانت أهلا لذلك ولم ينازعها منه أولى منها. ثم يتأيد هذا أيضا ما يتقدم من مراعاة مصلحة الطفل، فإذا كانت مصلحة الطفل تقتضي أن يدفع إلى مزوجة قد رضيت ورضي زوجها فذلك أولى من غيرها. لمصلحته. وغالب هذه المسائل تتعلق بالاصول والقواعد، وعلى عقوبات عند النزاع يرجع بالقواعد والاصول، وانواع ما يتعلق بمصلحه الطفل وما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، ولا يراعى قصه قرابه اذا اختل في هذا الامر. فالمهم في هذا المقام هو مراعاه مصلحته ورعايه حقه، سواء كان الذي يحضره اقرب او ابعد. الحديث الرابع الخامس حديث ابي هريره في الخادم ما يتعلق بباب العظامه، لان الخادم يتولاه المخدوم السيد ونحوه، فهو تحت عوده يتصرف فاشبه الطفل واشبه المليون والمحدود، فله الحق بان يراعى. يا ايها الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادم بطعامه فان لم يسمع فليله نقطه او نقطتين. هذا فيه مراعاه نفس الخادم الذي يتولى الطعام، ولهذا الله بالاخر فان قد تولى حره وعلاجه وقد حره ودخانه، فان لم يجلس معه فليله نقطه او نقطتين. هذا اذا كان الطعام يختلف، اما اذا كان طعام السيد والمخدوم هو طعام الخادم ما نفر شيء واحد، فليس هنا حاجه الى هذا الشيء. فانما قال بهذا اذا كان السيد يمتاز بشيء ويختص بشيء وقد عالجه الخادم فقد تكون نفسه معلقه به، فينبغي ان يوقع منه شيء قلعا للنفس وردعا للتشوف الذي قد يتعلق بنفسه. ثم الافضل ان يكون طعامهما واحدا، هذا هو الافضل كما في حديث ابي ذر الذي امره ان يطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس، هذا هو الافضل والاكمل. ولكن لا يجب ان هذا في هذا فان من فيه ما فان من نقطه ونقطتين، هذا يدل على ان يجب ان يتساويا. وهذا في حديث هذا يتقدم لمن يوب طعامه وكسوته ولا يتكلم عن انما يطيق، هذا يدل على ان له طعامه المعتاد كسوته المعروفه، هذا واجب ما يكسى به امثاله ويطعم به امثاله هو واجب له. ولا يجب ان يكون سيده مثله في كل شيء، قد يختص السيد بشيء، لكن من الكمال ومن تمام المروءه ومن تمام كمال الاخلاق ان يكون الحال واحدا، ان يطعمه من طعامه ويسقيه من شرابه ويلبسه من لباسه، هذا من باب التواضع وكمال المروءه ومن كمال الاحسان كما الحديث بالورق كما تقدم. والحديث السادس حديث ابن عمر بن هره قال دخلت النار بهره، قال امرأة النار في هرة الله حبستها له أطعمتها سقطت إذا حبستها ولا تأكل تأكل فساش الأرض، هذا يدل على تحريم حبس الحيوان وظلمه ولو كان غير مأكول كالهرة والكلب والحمار، فإما يطعمه وإما يطلقه، أما يحبسه ولا يطعمه ولا يسقيه فهذا ظلم لا يجوز. ولهذا دخلت هذه المرأة النار في هرة، والهرة معلوم أنها حيوان حقيق، ومع ذلك دخلت فيه النار لأنه ظلم والتعدي. فإذا كانت هرة تتعو فيها النار من ظلمتها وحبستها بغير حق فكيف بظلم ما هو فوقها كالابل والبقر والغنم، فهو بظلم بني آدم المعصومين والتعدي عليهم وحبسهم بغير حق يكون اسمه أكبر وأعظم وأخطر، وهذا تنبيه على ما هو فوق ذلك، حبس بني آدم المعصومين وإيذائهم والتعدي عليهم فوق هذا بأضعاف مضاعفة. فالواجب على المؤمن ان يحذر الظلم كله لا مع الحيوان ولا مع بني ادم، وان يتحرى الحق والعداله والانصاف في كل شيء. والله المستعان. نعم. كل جميع الحيوانات الا ما يقتل قتل فلا يقتل، لكن لا يعذبه. نعم. يقتل قتل اذا قتلت واحد من قتله. نعم. نعم. هذا مثل ما تقدم لما كان الحيوان في بيوت قد يكون مثل هره واشباهه، وقد يتولى الانسان تربيته فاشبه ما يتولى من الاطفال والمعاتيه والمجرمين. فالحيوان تكون في بيوت وتولى الناس تربيتها من هره والطيور والظباء والارانب وغيرها، هذه تشبه الاطفال في من الطفل ضعيف العقل وهذا التفرغ، وهذه كذلك بهيمة لعل من هذه الحيل. نعم. لكن الطفل عند المساحة. نعم. عند المساحة. نعم. أما إذا رضي أحد. إذا حضرت ترى ما يحتاج شيء. إنما هذا عند المساحة. نعم. ولو كان أقل مثلا. نعم ذكر الربيع الأقرب يعني تنازل للأبعاد نعم نعم الآن الكلام بكثير ما ورد قصيدة لا هو شيء إلا أن الأم ذكروا سبع لأن السبع جملة ثم لو يعطيها سبع غالبا والثاني في محله هو أنها سبع سبع إلا ذكر أقل غالبا عنده كمال التصرف يعني ما عنده يعني قوة في التصرفات والاختيار ما لكم من منزلة الأم في الميراث؟ لا ما لها ما تعرف منزلة الأم في الجهاد في البر والصيام حضانة وحسان ومخالفات من ذوي الأرحام إلا عند فقد أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب على قول بعض أهل لم ترد على الأموال من فقد الفروض الأصل كما بقي ذوي الأرحام نعم لكن إذا تزوجت المرأة بعد اليوم الثاني السابع لا تستحق هذه ذلك؟ نعم ولو قبل الثالث ولو قبل السابعة نعم أما بعد السابعة نعم ما أعرف هذا إلا مجرد يعني الاجتهاد والتحري مجرد الاجتهاد نعم ما أعرف شيء نعم هذا محل اجتهاد هذا محل اجتهاد الا دل عليه نعم وكنت عند امها اذا كان اما جيده او لا قالها عند الضره عند الذبيه قد تؤذيها وشيء اليها اما عند امها او لا الا اذا كانت امها لا تصلح نعم ولهذا ذهب جمع العلم الى انها تكون عند امها حتى تزوج على بعضها حتى تزوج او تزوج ولا الأرجح والأظهر إن أمها أولى بها تحية للذكر كما الحديث وأما البنت فهي ضعيفة وأمها أطف بها وأرحم بها وأعنى بمصالحها إلا إذا كان هناك شيء خرج عن العادة من فساد عقلها أو فساد دينها نعم طلع نصر الوالدين تبرع عنها كل منهم لك نعم الوالدين عبد الله يكون وضع وضع المجمع إذا كان في حاجة فإن لهم يتمرح فالأبنى ما تقرأ عند الجنة الأمرية نعم ما راجعت حتى الآن ما راجعت لكن يقرأ جماعة المسجد المتعيف لكن ما فيصل لذلك ما راجعت نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث سيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المخالف للجماعة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال جان مقصر فيرجل ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يسلب أو يؤتى من الأرض رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه. وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه احمد والاربعه وحسن الترمذي ومن روايه الحسن البصري عن ثمره وقد اختلف في سماعه منه وفي روايه لابي داود والنسائي بزياده ومن خطا عبده خطيناه وصحح الحاكم هذه الزياده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقال الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن داود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب. وعن ابي بحيره رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات جمع جنايه وهي العدوان على العرض على المال او البدن ويبقى يكون على العرض ايضا كما ياتي في القلب فالجنايه تكون على المال على البدن على العرض وجمعها لتعدد انواعها وهي العدوان على الغير قد يكون عمدا قد يكون خطا واحكامها متنوعه كتنوع صفاتها ومن كمال الشريعة أن الله سبحانه وتعالى شرع فيها ما يرزع عن العدوان ويكف الناس عن ظلم بعضهم بعض. فلا صلاح للناس إلا براجع يرضع بعضهم عن بعض كما قال سبحانه ولو لا دعوا الله الناس بعضهم بل فساد الأرض. وقد يبدع الشر بالظالم في حق من هو أظلم منه، قد ينفع الشر بالكافر بكافر آخر، قد ينفع بالمسلم عن المسلم وبالمسلم عن الكافر إلى غير ذلك. والله جعل فيما شرع من الحدود والتعزيرات والعقوبات دفاعا للناس وكفاية لهم وعصبة وحفظا حتى يعيشوا في الأرض آمنين وحتى يطمئنوا. ولهذا لا يوجد في الدنيا آمن ممن حكم شريعة الله واستقام على أمر الله. فشريعة الله وسيلة عظيمة كاملة لأمن العباد في الدنيا وفي الآخرة يستقاموا عليها. وإذا أخلوا بها ولم يحكموا شرع الله أكل بعضهم بعضا وتعدى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا. وعلى حسب قوة الرابع في أي دولة وفي أي مكان يقوى الأمن، وعلى حسب ضعف الرابع يضعف الأمن. الحديث الأول حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحوز المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن لا تولى إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والوالد للجماعة. رجل الجر رجل الرحل وهي في الزاني إلى آخره. ويجوز النصب على قاعدة تعرض في أمار الحال كأعني عن الطيب الزاني إلى آخره. والمقصود أن هذه الثلاث هي التي تحل دمه: الطيب الذي تزوج ووطئ المرأة صار طيبا وجد زواجا شرعيا صحيحا ووطئ، هذا يقال طيب. فإذا زنى الرجل ولو ما كان معناه ولو طلقها ولو ماتت عنه ماذا قال فتزوج به مع المسلمين. بل نبغى في الناس من قال انه لا يكون طيبا اذا كان معه زوجه، هذا من الاقوال الفاسده الباطله التي لا اساس لها في الشرع ولا عند العلماء. الطيب هو الذي قد تزوج ووطئ ولو ماتت زوجته ولو طلقها، من كان زنى وجب إقامة الحد عليه إذا رفع على السلطان، وذلك بالرجل حتى يموت. والنفس بالنفس هذا القصاص، إذا تعدى على غيره من مكافئيه فقتله فعليه القصاص كما قال عز وجل: ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب. قال كتب من عزيزي أن النفس بالنفس، وبهذا يردع الناس عن ظلم بعضهم بعضا بقتل، فعلم أنه يقتل لم يقتل. والثالثة هو تارك للدين ومارق للجماعة، والذي يأتي بناقض لنواقض الإسلام ثم يأتي مارق للجماعة، لأن الجماعة هم أهل الإيمان هم أهل الإسلام، ولكن بناقض فقد فارقهم حكما وإن كان موجودا بينهم فقد فارقهم في الحكم. والغالب أنه لا يكون بينهم، يهرب منهم، ولكن لو وجد بينهم وتساهلوا فهو في الحقيقة هو مارق للجماعة بسبب اتجاه الناقض كسب الدين وكالشرك بالله عز وجل بانواع الشرك الاكبر، وكالتلطف لدين الله او لرسول الله او لكتاب الله او لما شرعه الله، وكالاستهزاء بالدين او بالرسول او بشيء ما شرعه الله، وكجحد بعض ما اوجب الله كجحد وجوب الصلاه او جحد وجوب الزكاه او جحد وجوب الصيام او جحد وجوب الحج مع الاستطاعه، او استحلال ما حرمه الله بما هو معلوم من الذنب الضروره كاستحلال الزنا او الخمر او السرقه أو القذف أو جهة الزور أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذه كلها نواقض، قد جمع بعضها العلم في ذلك أربع بأثناء كالهيكل في الزواج في كتاب الإعلام بقواطع الإسلام. وقد ذكر أهل العلم بابا مستقلا في هذه المسألة، حتى قالوا باب حكم المرتد في كتب الأحكام، ثم ذكروا أنواع جدة والأشياء التي يرتد بها الإنسان، وهو باب عظيم يجور بطالب العلم أن يعتني به كثيرا وأن يطالعه كثيرا لأن يقع في شيء من ذلك ولا يشعر، وأن يعرف حكم ذلك إذا وقع من غيره، وهو باب عظيم. وكان الإمام العلامة الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه كان يحث من يكاتبهم ويبحث معهم على مراجعة هذا الباب، ويقول إنما هلك كثير من الناس وجهلوا أحكام الردة بأسباب إعراضهم هذا الباب واشتغالهم بأبواب أخرى، فنجده قاضيا ومفتيا مشغولا بالإجارة، مشغولا بالأوقاف، مشغولا بالبيع، جاهلا بأحكام الردة، فلهذا وقع الشر بينهم وانتشر الشر بينهم ولم ينكروا لاشتغالهم عنه وعدم اتفاقهم إلى هذا الباب. وهذا شيء واقع، تجد في جميع البلدان من ينسب إلى العلم والرياسة في العلم، ومع ذلك فهو لا يعرف حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك، لأنه أعرض عن هذا الأمر ولم يتفقه فيه ولم يعتني به ولم يراجع كتبه العلم في ذلك. فتجده مع دعاة غير الله ومع العاكف على القبور ومع من ينظر لغير الله ويطلب من غير الله ويظن أن هذا ليس بشيء وليس بشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذه النواقض الثلاث أمرها عظيم وخطرها جسيم، فيجب الحذر منها، هذه الأشياء التي تبيح الدم، هذه الثلاثة تبيح الدم، لكن بعضها ناقض وبعضها غير ناقض، فالمس بالمس والطيب هذا هاتان معصيتان الزنا والقصاص والعدوان على النفس، هذا هاتان معصيتان وكبيرتان، ولا تكون ردة إلا يستحل لهما ولا يعلم الله من فعلهما. وأما ترك الدين فهذا يكون بنواقض المعروف، نواقض الإسلام المعروف، وهذا أصل أصيل في عصبة الدم، الأصل في المسلم أنه معصوم فلا يراق دمه إلا بإحدى هذه الثلاث، ويترك الثالثة جميع نواقض الإسلام، يترك الثالثة جميع نواقض الإسلام، فإنها كلها داخلة في تارك الدين وواجبون، هذا ترك الصلاة لذلك يقتل الشكاة فإن تاب وإلا قتل كافرا على الصحيح من أقوال العلماء، لأن تركها ناقض. وقال جمع من أهل العلم وزيد الجمهور ليس بناقض ولكنه يبيح شرك الدم يقتل بذلك إذا لم يتب، بقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة سبيلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المصلين، وقوله بقتله فقال جمهور أهل العلم أنه يقتل، وإنما اختلفوا هل يقتل حدا أو كفرا على قولين المشهورين، أصحهما أن يقتل كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه. وما سوغ قتل ألحق بهذه الأشياء، ما سوغ قتل فإن كان ردة ألحق بالتارك دينه، وما ليس بناقل فهو مسبق رابع، المسوغ الرابع جاءت به الشريعة. لكن الأصل أن المسوغات هذه الثلاث كما ثبت نقضه كما ثبت أنه يحيد حل الدم صار ناقلا رابعا إلا ليس في واحد من هذه الثلاث. والحديث الثاني حديث عائشة ليس حديث ابن مسعود، ولكن فيه ذكر التارك للدين، وأن التارك للدين قد يكون محاربا وقد يكون غير محارب، فإن حارب الله ورسوله قتل أو قطعت يده ورجله من خلاف أو نفي من الأرض على حسب ما يراه ولي الأمر من مصلحة للمسلمين، وإن لم يحارب قتل فقط، فإن ارتد عن الإسلام شتان فيتاب وإلى قتل، فإن ارتد عن الإسلام وحارب جمع أمرين، جمع حد الحرابة وحد النقد، وقد يكون المحارب وليس بكافر، المسلم الذي يحارب يقطع السبيل ولم يرتد عن دينه ولم يكفر، ولكن حمله الطمع وحب المال على أن قطع السبيل وأخذ أموال الناس، فهذا أيضا حكم محارب من جهته، أن ولي الأمر يخير بين قتله وبين صلبه وبين قطع يده وبين خلافه وبين نفيه من الأرض على حسب ما يراه مصلحة المسلمين، بقوله جل وعلا إنما جزاء المحاربين الله ورسوله ويسعون أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو يخرجوا من الأرض، إن هذه خزي في الدنيا ولهم هذا عذاب عظيم نسأل الله العافية. والثاني حديث ابن مسعود أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقرأ بين الناس من غير الدماء، رواه الشيخان البخاري في الصحيحين، هذا يدل على عظم هذه الدماء وأن خطرها عظيم، ولهذا من يأتيها يوم القيامة بين الناس أول ما يقرأ بينهم فيما بينهم بين زيد وعمر في الدماء، ما كان بينهم من حقوق أولها الدماء يقرأ بينهم لعظم خطرها ولسلوكها، أعظم جريمة على الإنسان، أعظم جريمة بذات روحه، لأن هذا فوق ضربه وفوق في ماله، فلهذا يقضى بينهم قبل كل شيء في الدماء، أما ما يتعلق بنفسه ومعاصيه فأول شيء ينظر فيه من عمله الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. أول ما حسب العبد من عمله الصلاة في نفسه ما يتعلق بنفسه أول شيء حسب عنه الصلاة هل أداها حقا وحافظ عليها وهل امتثل أمر الله فيها أم ضيعها ولم يؤديها. وهذا هو بين النصين فما بينه وبين الناس يبدا بالدماء وفيما يتعلق بنفسه خاصته يبدا بالصلاه. والحديث الرابع حديث سمره من جندب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن فصى عبده فصيناه. اختلف العلماء في هذا الحديث وسبب اختلافهم اختلافهم في الحسن في سماع الحسن عن سمره. فمن قال انه سمع عمل صح هذا الحديث وقال انه دليل على القصاص القصاص من الحر بالعبد اذا اقتص من السيد وهو سيده ومالكه من باب اولى غيره ويكون قوله جل وعلا والحر بالحر لا مفهوم له. ومن قال ان الحسن لم يسمع من سمره قال حديث ضعيف فلا يحتج به والقران دل على انه لا يقتل الحر بالعبد ولكن يؤدب ويرى مقيمة. وهذا هو الصواب عند الجمهور من قتل عبدا يستحق التأديب إذا كان عمدا وعليه قيمته بالغة ما بلغت لأنه ينزع عن درجة الحر بسبب أنه يباع ويشترى فنزل عن درجة الحر. وهذا هو الصواب وهو المعتمد أن الحر لا يقتل بالعبد السيد لا يقتل بعبد. والحديث هذا ضعيف والصواب أن حسن يفهم من أجل الله إلا حديث عقيق. هنا قال جرمي علما رحمة الله عليه ثم الاحتياج شبهة تدعو بها الحدود مما يدل على انه لا يقاد به ياتي في باب اللقاء القلب وعن جابر هذا الاقام عند الشيخين وهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل الموت فيقام على الحد يوم القيامه اذا كان حد قتل لا يقام عليه فهو اسهل من القتل واسهل من الجزاء من باب اولى ان لا يقام عليه القصاص وقطع. وحديث الجواد حديث صحيح رواه الشيخان يقول يقام عليه يوم القيامه دليل على انه ينتقم به يوم القيامه لعبده اذا تعدى عليه واما انه يقاتل به فلا. ولكن هذا لا يمنع من كون ولي الامر يؤدبه على تعديه على عبده وينتصف للعبد بما يردع الساده عن التعدي عليها شيء اخر هذا ما بالتعزيرات. ولكن المقصود هنا انه لا يقتل به ولا يقتص منه له ولكن يستحق التعزيه يتعمد ذلك لأنه معصية والمعاصي لها التعزير. ولحديث ولضاع الحديث سمرة شواهد تدل على ضعفه كما تقدم. والحديث الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاتل والد ولد. هذا الحديث رواه جماعة عن عمر ومن طريق عبد الله بن عمر عن عمر من طريق فراقة بن مالك بن عن عمر ومن طريق مجاهد عن عمر وجاء أيضا له شاهد حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاتل والد وله شواهد أخرى فيها أنه لا يقاتل والد ولد. قالوا والحكمة بذلك والله أعلم أن والد هو سبب وجوده الله جل وعلا جعله سبب وجوده فلا يكون سببا لإعدامه. والإعظام بحق الوالد كبر شأن حق الوالد فلم يقد به ويشمل الذكر والأنثى يشمل الأب والأم والجد والجدة كلهم والد. فقاله أحمد رحمه الله في المسند بإسناد جيد عن مجاهد عن عمر وهذا في انقطاع جيد لولا الانقطاع لأن عمر مجاهد لم يسمع عن عمر. ورواه الترمذي وجماعة من طريق عن وشاينا به عن جده ورواه احمد عن طريق عمرو من طريق ابن ابي الله ايضا قال حدثنا عمرو بن سعيد وهذا يشهد لروايه المجاهد. ورواه الترمذي من طريقين من طريق مثنى الصباح عن عمرو ومن طريق الحجاج بن عطاء عن عمرو وكلاهما مثنى ضعيف والحجاج كذلك كثير الاخطاء. ورواه الترمذي بن ماجه عن ابن عباس من طريق اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكن مجموع هذه الطرق أن يشد بعضها بعضا وتشهد له الصحة. ولهذا قال الترمذي إنه مضطرب ولكن ابن جارود والبيهقي وجماعة نظروا إلى تعدد الطرق وكثرتها وأن بعضها لا بأس به من حيث الجملة، قالوا إنه جيد وإنه صحيح من هذه الحيثية، هو من باب الحسن لغيره على أقل تقدير، فهو من باب الحسن لغيره وهو حجة. وقال الكريم رحمه الله لما ساقه وذكر اضطرابه قال والعمل عليه عند أهل العلم، هذا ذكر العمل عليه عند أهل العلم ولم يخف خلافا في ذلك أنه كان الوالد لا يكفر الوالد لهذه الحديث وللمعنى. الله سبحانه وتعالى أعلم. السيد إذا رأى قيمة، السيد إذا وزن قيمة السيد المال، هذا إذا قطع إذا قتله غير، أما السيد ما يعطى قيمة، بس لا يؤدب إذا كان عنده. ما يعطى قيمة. لا، إن أراد أن يقاتل له من غير السيد. الجد والأم. كل كلاهما يسمى والد. فكن لك آبائي، وقال إسحاق ويعقوب إن أباكم كان راميا بني آدم، ولأبي إسماعيل إن أباكم كان راميا لبني آدم، فجد أبو. ولهذا صحيح من أقوال العلماء أنه يحسب الإخوة أيضا. لو قتل الجد أو قتل الأم. لا يقاتل، نعم. والأم كذلك. كذلك، نعم. نعم. لا لا معصية، إذا لم يكفروا بناقض آخر حمله المال وليسوا به مشركين ولا تاركين للصلوات، انما حمل الحب المال يكون معه قصاص. الله سبحانه الحديث خير بين ثلاث اشياء المحارم قتل وصلب النفس، ماذا خير القصاص؟ لا والله اعلم، لان معلوم من نص الايه نعم، او لم تحفظ قرآن نعم. نص القران واضح نعم. نعم. الإحسان صلى الله عليه وسلم يحدث مجرد العقل ولا لابد من دخول؟ لابد من دخول، لابد من دخول. حديث من الذي قتل عبده قتلناه عبد الله. ما يعني صح. نعم. من قتل عبده قتلناه. هذا الأول ضعيف لا يصح. لأن من رواية الحسن عن ثمرة ورواية أخرى الباب كلها ضعيفة. والحافظ لا يعتبر تصحيح في أشياء كثيرة. نعم. نعم. الجمهور ماذا يقولون عموما؟ مخصوص يعني هذا في أهل الكتاب أنزله الله لنا شرعا لنا، هو عام مخصوص بقولها الحر بالحر. نعم. آية البقرة تخصص آية ما عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قوله لنا أن الحسن لم يسمع من ثمرة إلا حديث عقل، لأن صرح بذلك، سمعت من ثمرة صرح بهذا في رواية البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي بحيرة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي هذه القرآن؟ قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفساق الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي. وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويرفع بذمتهم في ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جاريه وجد راسها قد رب بين حجرين، فسالوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فاومات براسها، فاكل اليهودي فاخره، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرب راسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبني، قال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقبني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، عرجت كسر الله دفع العيوب. دفع العيوب كلها بكسر، دفع العيوب والألوان بكسر. فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرحه حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدار قصير وأعل بالإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استسلمت امرأتان من حذيفة فضربت إحداهما الأخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدية جميلها هو عاق أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمر بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يبرأ من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل وكيف ذلك يقل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجع إذا لسجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقال حمر بن النابغة، فقال فقام حمر بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن ربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العقد فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألوا إلى القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية ربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعتوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه. واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الستة كلها ظاهر تعلقها بجنايات، وتقدم أن الجنايات فيها العمد والخطأ. الحديث الأول حديث أبي جحيفة وهو من عبد الله السوائي عن الصحابة المشهورين، وهو من أتباع علي وعلى شرطته رضي الله عن الجميع. فيه أن علي سئل: هل عندك شيء من وحي غير القرآن؟ فقال: لا، ولي ذاق الحبة وبرأ النسمة، يعني ما عندنا شيء في القرآن. وهذا والله أعلم عندما تكلمت الشيعة في الكوفة أن أهل ذلك خصوا بأشياء وأن عندهم شيء من الوحي غير ما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الستة كلها ظاهر تعلقها بجنايات، وتقدم أن الجنايات فيها العمد والخطأ. الحديث الأول حديث أبي جحيفة وهو من عبد الله السوائي عن الصحابة المشهورين، وهو من أتباع علي وعلى شرطته رضي الله عن الجميع. فيه أن علي سئل: هل عندكم شيء من وحي غير القرآن؟ فقال: ولي ذاق الحبة وبرأ النسمة، يعني ما عندنا شيء في القرآن. وهذا والله أعلم عندما تكلمت الشيعة في الكوفة أن أهل ذلك خصوا بأشياء وأن عندهم شيء من الوحي غير ما عند الناس. كان داء الشيعة قديما من حين انتقل علي إلى الكوفة والصلاة والفتنة في مقتل عثمان، صار لهم نشاط وكلام حتى آل بهم الأمر إلى أن غلوا في علي رضي الله عنه رضي الله عنه، واعتقدوا فيه الألوهية حتى غضب رضي الله عنه وحرق من أنكله منهم بالنار غضبا لله عز وجل وانتقاما منهم ورجعا لغيرهم من هذا البلاء العظيم والشرك الوخيم. وقت لهم بقايا إلى اليوم، قطع الله دابرهم وكفى شرهم. فأراد السائل أن يبين أن هذا الشيء الذي تزعمه الشيعة شيء لا أصل له ولا أساس له، ولهذا أجابه علي رضي الله عنه لهذا الجواب. والنسبة بالفتح الروح، والحبة معروفة تعرف بها خلق الأسنان وراء حبة الحنطة كما في الدواء، ومقصودا الله جل وعلا هو الحكيم العليم وهو القادر على كل شيء، هو الذي فاق الحبة وراء النسمة بتأكيد المقام القسم، يعني الله الذي لا إله إلا هو والذي له قدرة وله تصرف في عباده، خلق الأرواح وخلق غيرها سبحانه وتعالى، أن هذا الشيء لا أصل له ولا صحة له، لم يخصنا بشيء. إذا أخذوا أهل البيت ما خصوا بشيء من الناس من جهة الأحكام الشرعية أو الوحي إلا ما ثبت بحق، ولهاشم من جهة الصدقة كما هو معروف. المقصود أنه ما خصوا بشيء من الوحي، عند وحي غير وحي الناس أو شرع غير شرع الناس، بل هذا من حجة الرافضة وأشباحهم. ولهذا قال رضي الله عنه: إلا فهم، يعني ما عندنا شيء إلا فهم بدلا من شيء، بدل لأنه فهم غير موجب، إلا فهم يعطيه الله من جاء في القرآن، لأن لا شك فهم في القرآن السنة كذلك. فقد يفهم العالم من الآية حكمين أو ثلاثة، ويفهم الآخر أربعة أحكام وخمسة وأكثر، وهكذا من الأحاديث. فالفهم يتفاوت حسب ما يعطي الله العباد من النور والبصيرة وما عندهم من العلم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما في هذه الصحيفة، يعني وما جاء في الأحاديث التي رواها علي رضي الله عنه، المقصود ما عندهم شيء إلا ما فهمه من وفقه الله بالقرآن، أو فهمه من أو حفظه من السنة التي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فالناس يتفاوتون بهذا على حسب الفهم وعلى حسب حفظهم السنة، هذا يحفظ مئة حديث وهذا يحفظ مئة حديث وهذا يحفظ ألف حديث وهذا يحفظ ألف حديث، وهكذا على حسب ما يعطيهم الله من فهم وحفظ. فقلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسي فكاك بالفاء بكسر الواو، قال: فكاك وفي فكاك، وأن لا يرتل رسلهم بكافر، كان هذا في صحيفة معلقة في سيف علي. والعقل الديات، العقول التي هي لها النبي صلى الله عليه وسلم في الديات، وهذا الشاهد. وأن لا يرتل فكر الأسير، جاءت النصوص حتى على فك الأسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني وفك رقبة، ففكاك الأسير من أفضل القربات. وهو راجع على المسلمين حسب طاقتهم وعلى بيت المال، فهناك أسرى المسلمين عند كثرة، وجب على المسلمين إطلاق سراحهم وفكهم بالمال من بيت المال إن قدر المال، وإن كان عجز بيت المال عجز بيت المال، والمسلمون يتعاونون في فك أسراهم. ومن ذلك أن لا يبتلى مسلم بكافر، وهذا أيضا ما يتعلق بالباب، أن الكافر إذا قتله المسلم لا يقابل به لما جعل الله بينه من الفرق، هذا عزم على الله كريم عليه وهذا هين على الله، فلا يستويان، فلا يقتل المسلم بكافر اذا حصل بينهما مقاتله. ولكن يبني الامر ان يؤدب المسلم اذا تعدى، ان يعزره بما يرى، لكن من غير يقاد بكافر. والنص الآية الثاني: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم هم الذين على ما سواهم. الأول رواه البخاري رحمه الله، وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وكلاهما صحيح معروف. فالمقصود أن هذا يدل على أن الدماء متكافئة، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويقتل هذا بهذا، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، يتكافؤون لأنهم شيء واحد. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، قال: المسلم اخو المسلم. يستثنى من ذلك ما دل عليه الشرع كما تقدم في عدم قتل محرم العبد لتفاوت ما بينهما باسباب كونه يباع وانه يضمن بالقيمه على خلاف المشهور، ولكن هذا هو قول الجمهور كما تقدم لقوله تعالى: والحر بالحر، هو يخص الايه يحكمن عليه الناس بالنفس ويخص هذا الحديث ويسعى بذمتهم أدناهم يعني أدناهم في الفضيلة والشرف فيجير عليهم الفقير ومن هو غير مشهور فيهم ويجير عليهم المرأة والعبد هؤلاء من أدناهم في الجملة وكم لله من امرأة وعبد أفضل لكن في الجملة هذا في الجملة وهم يجرون على من سواهم ولهذا قال النبي يوم هاني أجرنا من أجرت يا أم هاني فإذا أمن المسلم كافرا وإن كان مؤمن من أطراف المسلمين ليس من أنصافهم وأمرائهم أو من مماليكهم أو من نسائهم وجب إمضاء تأمينه وعدم قتل هذا المؤمن حتى يرد إلى المأمنة فإذا قال أمني حتى أكلم الأمير أمني حتى أكلم فلان اسمع كلام فلان بلغ حاجة فلان تأمنه حق المسلمين فإن هذا التأمين يمضى ولا يبطل ولا يجب قتله بعد ذلك حتى يرد إلى مأمنة وهم يد على من سواهم يد يعني هم جماعة وقوة على من سواهم يجب أن يتكافلوا ويجب أن يتعاضدوا وأن تكون أيديهم يدا واحدة ضد عدوهم كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ولا تنازعوا فتفشلوا يجب أن يكون يدا واحدة ضد الأعداء وهذه تعليمات عظيمة وأصول كبيرة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم وفيه إبطال ما تقوله الشيعة بالنسبة خصائص للوحي لأهل البيت وأن عندهم قرآن غير القرآن أو عندهم حديث ما عرفه المسلمون أو شرائع خاصة بهم غير ما عرفه المسلمون أن هذا كله باطل وأن أهل البيت من بني هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من جنس بقية المسلمين أحكامهم واحدة كلهم كسائر بقية المسلمين ما عدا وصلنا أن صدقة تنبغي الله تنبغي لآل محمد كما هو معروف والحديث الثاني حديث أنس في قصة الجارية التي قتلها اليهود كان يهودي في المدينة فرأى جارية عليها أوضاح من ذهب فأمسكها وقتلها وأخذ الأوضاح التي عليها هلا بها فوضع رأسها وأخذ الذهب وهرب فجيء إليها وبها رمق لم تمت فسئلت فأشارت بما يدل على أن القاتل اليهود قتلها اليهود فعرض عليها جماعة من اليهود الذين متهمون هذا قتلك فأسأت لا هذه قتلك فأسأت لا ثم جاء إلى أبي الذي قتلها قال نعم أشارت بأن وهذا فأخذ اليهود الذي أشارت أنه صاحبها فأقر قال إنه قتلها من أجل كذا وكذا فأمر من غير رأسه بين حجرين قصاصا كاملا هذا فيه فوائد منها أن الرجل يقتل المرأة ويقتص منه إذا قتل المرأة منها أن القتل بالمثقل كالمحدد إذا كان عمدا حصل به القتل يقاد به والنبي قاده بيده أن رفض رأسها والرب يقتل غالبا ثقيلا ولهذا ما تبش بذلك وبعض الفقهاء الكوفيين أنه لا يقتل بمثقل لا يقاد بمثقل قول ساقط لا وجه والصواب أن القتل بما يقتل غالبا للمثقل أو غير مثقل أو محدد بحجر أو حديد وغير ذلك ما يقتل غالبا يقتل به قصاصا ومن ذلك الحجر إن رضها وأن قرأ شبه وضربه تعمد قتلها قتله بالحجر في موضع القتل ومن الفوائد أن قصاصكم بالمعتلة الله كتب القصاص علينا وهي المعتلة وأن قصاص بالقتل يعني التماثل فإذا قتله بحجر يقتل بحجر وإذا قتله بالخنق يقتل بالخنق كما قال تعالى بقتل تحرم به بقتل الا ان يكون ذلك امرا محرما كاللواط او اسقائه الخمر فلا يجوز. المقصود ان يحكم به بقتل به. وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بان يرد راسه اليهودي بالحجاب كما فعل به بالمراه. وفي من الفوائد العمل بالإشارة، وأن الإشارة تعتبر في الدعوة وفي غير الدعوة، لكن لا يعتمد عليها بدون بينة، إنما هي ترشد إلى المتهم، ترشد المطلوب، يعمل بها في الاستدعاء بها إلى المطلوب، فإن النبي اهتدى بهذا إلى الجانب، ثم أشارت إليه واعترف، فالعمدة على الاعتراف، لكن الاعتراف أسبابه أنها أشار إليه. والأدلة في عمل الإشارة والقرائن كثيرة جدا. ومن الفوائد خوف اليهود، حرصهم على المال وطمعهم وعدم مبالاتهم بقتل النفوس إذا كان لهم طمع في ذلك وهوى، نسأل الله السلامة. والحديث الثالث حديث عمران بن حصين الصحابي الجليل بن عبيد الخزاعي، صحابي وابو الصحابي، واللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين كم تعبد؟ قال: سبعه، سته في الارض وواحده في السماء، قبل ان يسلم. قال: من كنت تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فامر فقال يعني فقال له صلى الله عليه وسلم: يدل على ان الذي في السماء هو الجدير بان تعبده وحده. فاسلم رضي الله عنه وعلمه النبي كلمتين يقولهما: علمه ان يقول: اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي، اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. في هذا ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم شيئا. هذا الحديث اشكل على كثير من الناس واختلف الجواب عنه، ويجب ان يحمل على معنى يطابق الادله الشرعيه ويوافقها، لأن ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن سواء من سواء، كما المشتبه في الآيات القرآن يفسر بمحكم ويصار فيه محكم ولا يفسر بخلاف المحكم، هكذا السنة ما أشكل منها يرد إلى المحكم ويفسر بمحكم. ومعلوم في المحكم أن الزاني عليه قصاص أو الدية إن كان عمدا وإن كان خطأ عليه الدية، ولا يفلت هنا قال فلم يجعل له شيئا. فأجاب بعضهم بأن هذا قتل خطأ، قطع أذنه خطأ، وكانت عقيدته فقراء ما عندهم شيء، فلهذا لم يجب عليهم دية لفقرهم وفقر القاطع في الأذن والجهل العاقلة في الخطأ. هذا هكذا أجاب بعضهم. وأجاب بعض الشراح بأنه كان صغيرا، كان غلاما صغيرا، والصغير لا يقعد، وعنده كخطأ وليس له عاقلة غنية تتحمل، فلهذا لم يجعل لهم شيئا ولم يعطيهم بيت المال لأسباب، إما لأن ليس هناك بيت المال ما يقابل ذلك، أو لبيان أنه لا يلزم بيت المال يسلم عن من لم يكن عنده شيء لفقره وفقر عاقلته. فالحاصل ان هذا الحديث فيه بعض الاشكال، ويجب حمله على محمل يناسب الادله الشرعيه القائمه المعروفه، ثم بحمله على انه كان فقيرا وعقلته فقراء، فلهذا لم يكن عليهم شيء وهو خطا، كان قطعا خطا مثل ما قتل خطا فدي على العاقله، او انه كان صبيا صغيرا، ومعلوم ان الصبي عنده يحكم خطأ ويدعو على العاقلة مقتوله على العاقلة، فكذلك لم يكن عنده فيها من كان فقراء. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث الرابع حديث أبو شيبة فيها جدة أن رجلا طعن رجلا بخمر في ركبته، فقال: سأقذني، فقال: حتى يبرأ. فكرر عليه قال أكد يا رسول الله قاده، ثم ندم هو السقيد لأنه أصابه عرض، فالنبي أصابه عرض، قال يا رسول الله عرفت فقد نهيتك فأعصيتني ما بعدك الله بطل عرضي. هذا فيه الدعاء لمن أساء الأدب مثل ما قد يقع دعوات أخرى غير مقصودة كلمة يداك وكلمة أمك ونحو ذلك، قد يكون هذا أبلغ لكونه أساء الأدب استحق أن يدعى عليه من باب الزجر عنه من هذه العجلة. ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتص من عمر من جرح حتى يرى صاحبه، واستقرت الشريعة على هذا من جرح لا يعد بالقرد حتى يضرع، لأن قد يكون السراية يكون القرد أبلغ، قد يكون يتبعه مال مع القرد فلا ينبغي فلا تجد العجلة، ينظر ويمهل حتى يبرع واعتدى عليه، فإذا برئ أخذ حقه على بصيرة بالقصاص أو بغيره. وفي أن إذا أخذ قصاص قبل أن يبرأ يعني عجل فأخذ قصاص لنفسه أو وسط القضاة أو الأمراء أو غيرهم من أعطاه القوت قبل أن يبرأ ثم أصابه شيئا بعد ذلك من السراية فإنها تبطل وتكون هدر وينشر بطل عرجه في الأرض ويطل عرجه، يعني يقول أنك استعجلت واستوفيت عقلك فلم يقع لك شيء، ثم العرج يعرج عرجا إذا غمز بريده لم يستوي المشي، وأفعال العيوب من باب تعيبه عرج عمي وأشبه ذلك، وهكذا الألوان سويدة وحمرة من باب تعيبه. أما من الصعود هم باب نصر عرج يعرج أعوذ ما أكثر الروح إليه إما بالصعود صعيدا صعيدا يصعد، كان في القاموس ويقال عرج أيضا بالفتح إذا همع عثر رجله بخلاف ما إذا كان عجبا فإنه مكسر. الحديث الخامس حديث أنس حديث امرأة حديث امرأة في قصة غزليتين وقتين اللتين اقتتلتا قال احداهما الاخرى وفي بطنها، هذا الحديث العظيم رواه الشيخان وغيرهما يدل على ان القتل شبه العمد يلحق بالخطا، فقتلت المراه او الرجل الاخر بما لا يقتل غالبا بعض الروايات انها قتلت بالعمود ورمتها بالعمود المسطار وفينا بحجر فحكم عليها حكم بالذي على العاقله وحكم في جنين غرة، قال العلماء إن الواقعة وقعت على وجه يشبه العمد ولا سيقتل غالبا، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم بالغرة بالعاقلة العاقلة عاقلة القاتلة، وحكم الغرة وهي عبد النعمة عن جنيها التي أسقطت، فدل ذلك على أن المضروبة إذا أسقطت جنينا ميتا فيه غرة عبد النعمة، وإذا ماتت ففيها دية على العاقلة كما قضى به النبي في هاتين المرأتين. واعترض حمل بن النابغة ومن عاقلة المرأة فقال كيف يرى من لا أكل ولا شرب ولا أكل من لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل يعني يبطل يعني مات لأنه سقط ميتا، قال صوت إنما هذا من إخوان الكهان من يسجعه الذي سجع، هذا يدل أن الكهان كانوا يسجعون في تأييد أباطيلهم وكذبهم وما يدعونه من الغيب، فهو ذنب المستجع إذا كان يبطل الحق أو لا حاجة إليه أو متكلف، أما إذا جاء المستجع عفوا في نفس الحق وفي بيان الحق فلا يضر هذا، وقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وفينا فوائد أن قد يشبه العمد لا يقعد به ولكن فيه الجدر على العاقلة كخطأ، وفيه أن الجنين الساقط لجنايته على أمه يغرم بغرة، وثبت هذا من حديث المغيرة حديث محمد بن مسلمة من عدة أحاديث تدل على أن المرأة إذا أنغصت بسبب ضرب الله ضرب لها فيها ضرر في إملاصها ضرر عبدنا غنى ضربها أحد فسقط فاسقها جديدا فيه الفدية ضرة عبدنا وهي عشر عشر يدة المرأة 500 إبل الحديث الثاني حديث أنس في قصة الربيع الربيع كسر فهي رجال لناس من الأنصار فجاز لأناس من الصحابة فطلب المعتدى عليه القصاص من الربيع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص في السن فقال أنس أن تكسر الربيع أنس من النظر الذي قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وعم أنس بن مالك من النظر أخو أبيه فقال يا رسول الله فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص يعني حكم الله القصاص أو إن كتاب الله القرآن نص على القصاص قوله جل وعلا ولكم القصاص حياة تبعكم القصاص والقتلى قال ولي بعثك بالحق لا تسر طيبك هذا قاله ليس باعتراض على الحكم إنما قال من باب حسن ظن بالله من باب أنه سوف يتيسر من الجهود ومن الأسباب ما يجعلهم يسمحون ويعفون عن القصاص فرضي القوم وحققوا كان مالك فأنس بن مالك النظر وسمحوا بالعفو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا وقف الله لا وقف يعني إن من عباد الله صلحاء الأخيار الذين لهم حسن ظن بالله ولهم معاملة صحيحة مع الله من لا وقف الله لا بر قسمه لا هدى له من أقسم من أجلهم من هذا الحديث الآخر رب أشحث أغبر لا يقسم على الله لا بر مهما جرى البراء بن مالك أخو أنس البراء بن معرور المقصود أن هذا واقع وينفع عن حسن ظن بالله وعن رجائه سبحانه وتعالى والرغبة إليه بأن يحقق هذا الطلب والله على كل شيء قدير فيختار سبحانه وتعالى بيده القلوب يصرفها كيف يشاء أما الأقسام من باب الاعتراض يعني يقول والله لا لن ننفذ أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز يجب الخضوع لحكم الله وإنما هذا من باب حسن ظن بالله ومن باب الإجلاء عليه بما عرف من فضله وإحسانه وجوده وكرمه عن أولياء سبحانه وتعالى وفي هذا الدلالة على أن حكم الله ينفذ في القصاص في السن وغير السن السن والعين وغير ما صلى الله عليه القصاص واجب حيث أمكن فإذا تعذر وجبت الدية والله أعلم إذا كانت العاقلة خطيرة وقاتل الغني قطعا حتى تقل في خلاف مشهور منهم في قوله عن حدهما أنه في بيت المال وكما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل من أنصار صدقه وقال آخرون على جاني نفسه إذا كان مريئا إذا كان لأن يعني الأصل في البناء لكنها على جاني يلزمه فحولت على عاقلة من باب التخفيف لأن هذا يكثر أخطاء تكثر والعصبة والجماعة شيء واحد يتعاونون فإذا عجزوا وهو غني وفيه في المال فالقولان قويان جيدان والعمل الان على انه يغرمها الجاني العجز العاقله يغرمها الجاني ولا يطل الدم الا ان تحملها العقوبه يتحملها بيت المال كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سهل والا فعلى الجاني العجز عملا بالاصول لان الاصل ان الجاني يتحمل الجنايه ترك في العاقله لكثرة ما يقع من الأخطاء لتعاون العاقلة فإذا كانت العاقلة غير موجودة أو موجودة فقيرة فإنه يؤخذ بها الجاني عملا بالأصول وهذا هو الأرجح والأقرب لا يحملها الجاني إلا إذا خطرت الدولة سلمت ذلك نعم إذا كان خطير يبقى مع الجهات يكتب عليه يكون غائبا يسأل الناس تحمل حماله له السؤال نعم لا محتمل ما هو صريح هذا قال الشيء أو محتمل هذا في احتمال ما يحتاج لشيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. طبيب مثلاً. نعم. طبيب إذا صرف المرأة علاج ثم رصد. كيف؟ طبيب إذا صرف علاج فأسقط المرأة. الله لا يفعل شيء إذا كان معروف بالطب لا عن الشيء. لكن حاجة أفضل الطب لأن الطب ما يظن فيه فهنا تسبب عن الشخص ولا ما يظن مثل ما لو عملت ما تعمل عادة في بيتها وحركها في بيتها العادية وأسخى الله بشابه ذلك ما يظن فيه العادي في العادي في العادي ما يظن نعم تغليب الرياح يشب العمل فيها حديث قضى على العمد 25 مع الأربعة الخطاب 25 مثل يوم يوم خمسة هذا نوع تغذية بل يرتب الآخر ثلاث حقة وثلاث بدعة وأربعون خليفة في وطن أولادها ألا ما في حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن مسعود وخلاف مشهور لكن بين أهل العلم هل يغلط بهذا أو يغلط بهذا والأقرب تغليل بالرباعية والخماسية بالرباعية ضد الخماسية عند وجود العمد وحمل العمد نعم وكذا من خبر آخر وكذا من خبر آخر نعم خبر أخرى نعم والمعمد على الصور قال يبين أن يجب قوة شيء واحد نعم يعني هذه يعني خبر معناها الأمر هذا خبر معناها الأمر والإلزام يجب أن يكون يدعى من سواه نعم لا بد أن التعاون ضد أعدائه ما يتفرقوا الله أكبر مثل العقاب المثل مثل العقاب المثل الله أنه يحرم سهلا الله أنه يحرم مثل قرب وقرب إنه يعني حيق النار لمن لم يفعل نعم نعم يقول تعالى أن العبد بالعبد فيها والعنفة بالعنفة لأن غدر يفعل مثل على لمحكم لها ما يفعل العبد ذلك المخوف على الأصل مراعاة المفاهيم جاء عند مراعاة ذلك والأنثى والأنثى لا بالأنثى وتركها بالرجل نعم من باب أولى هذا من باب أولى إذا قتل قتلت بالأنثى فقتلها بالرجل من باب أولى ولي يقتل العبد بالعبد من باب أولى يقتل بالحر خلاف الحكم بالحر ليس من باب أولى يقتل بالعبد لأن أدنى وأيده الحديث الأخرى الدالة على عدم القتل نعم بالنسبة لحديث أبو هريرة قتل امرأتان قتلت امرأتان من هذين لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الأخرى يقال هذا مثل العمد لأن يعني الحجر ما يقتل غالبا استدل بالعلماء على مثل هذا لما يقتل غالبا يكون باب يشوف العمد ولا يقال به في هدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم في هدة كاملة كان العلماء في هدة كاملة سقط حيا ثم مات لغاية يدة كاملة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعلي عن بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمية أو علمية بحجر أو صوت أو عصا فعاقبه عقب القبر ومن قتل عمدا فهو قوله ومن حال دونه فعليه عبد الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويقتل الذي أمسك رواه الدارقطني مرسولا ومرسلا وصححه ابن خطان ورجال الإصابة إلى أن البيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن بيت وعن عبد الرحمن بن بيت ماهيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما في معاهد وقال انا اولى من وصل بذلك فجر عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصل الدارقطني بحديث ابن عمر فيه والاسناد الموصول واحد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام قبيله فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلته الجد اخرجه البخاري وعن ابن قريش الخزاعي وعن ابن قريش الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد وقالت هذا فاهله بين خيرتين إما أن يأكل العقل أو يقتله. أخذه أبو داود والنسائي وأخذ من الصحيحين من حديث أبي هريرة المكتوب عنه. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحديث كلها تتعلق بالجنايات وأحكامها. ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رحمه الله عليه حفظ الأمة وترجمان القرآن وهو المراد إذا أطلق، يقول ابن عباس هو عبد الله، إذا قال ابن عمر هو عبد الله، إذا قال ابن الزبير هو عبد الله، إذا قال ابن عمرو هو عبد الله، لأن اشتهروا بالعلم الرواية رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمياء أو رمياء، عمياء بالتشديد ورمياء كذلك، بمعنى في أمر مختلط ملتبس، يجعل حجر أو صوت عصا فعقل فعقل خطأ، ومن قتل قودا ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعلى نعمة الله. خذ في الثلاثة يسامي، خذ أبو داود والنسائي بن ماجه يعني قوي. قد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريقين، مرسل عن طاووس في سنة جيد، ومتصل عند عباس بن جيد أيضا كما قال المؤلف، وفي زيادة في بعض الروايات زيادة، فإن لعنة الله وغضبه لا يقول الله يقبل، لا يقبل صرف ولا عدل. في روايات أخرى فإن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني من حال دون القود، من حال دون القود وحمى الجانب ولم يمكن من أخذ القود منه. والحديث دل على مسائل، منها إذا قتل الإنسان في حالة مشتبهة ملتبسة لم يتضح القاتل، كما قتل في عمية أو في جنية، يعني تقاتل تضارب ناس أو ترامى ناس وقتل بينهم قتيل في أحد الجانبين ولم يعرف القاتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعقله عقل خطأ، بين أوصاف ذلك بحجر، رمي بحجر بثوب وقتل بسياط أو بعصا، فقد تقاتلوا بهذه الأشياء التي في الغالب لا تقتل، لكن وجد قتيل فعقله عقل خطأ، كما في الحديث الآخر ألا إن جتا ابن العم ما كان بالسيوط والعصا إلى آخره. المقصود أن هذا حكم حكم خطأ، وفي العم حكم حكم خطأ، لا شك فيه قول، وقول فعقل عقل خطأ يدل على أنه على العاصب، على العصبة، على عصبة من نسب إليهم القتيل، فإذا تضارب تميم ومنو هاشم فالقتيل بني هاشم على عصبة تميم، وقتيل بني تميم على عصبة قاتل بني هاشم، لأن هذا عقل خطأ فحكم به النبي على العصبة. وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة، وقال قوم يقسم على المشتركين، وهذا يخالف العقل خطأ. وقال آخر يكون هدرا لأن لا يعرف قاتله، قال آخر هدرة المال، فليس كل هذا بجيد، والصواب أنه على عصبة منهم القاتل، منهم الرمي عن الضرب العصا، ومنهم الضرب الحجر إلى غيره، لأنه ارتجاع العقل هو عقل خطأ. أما إذا كان عمدا يعني ضربه عمدا بما يقتله غالبا فهذا هو قول، ضربه بالحجر الكبير السكين بالسيف بشيء يقتله غالبا فهذا فيه قول، وليس مراد تعينه، ليس مراد تعينه، لكن المقصود أنه في القول لأن أهم الأمرين، وإلا فهو مخير إن شاء فردية فلا حرج، كما يأتي في آخر الباب وكما في حديث غيرة وفي عدة أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير أصحاب القتيل بين قبض وبين الدية وبين العفو، فلهم ثلاثة أشياء، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا، هذا هو المستقر في الشريعة. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القبض يتعين بما إذا كان الضرب وقتل عمدا بما يقتل غالبا، وأن صاحبه له أخذه وعدم قبول الدية، فالمقصود من هذا تأكيد القبض وأنه حق لهؤلاء القتيل، وليس المقصود أنه يتعين ليس له بديل، بل له بديل هو الدية إذا شاء وليبدل، ولا يتعين عليه يأخذ القول مطلقا بدون تخيير. وهذه من الفوائد أن من حال بين أولياء الدم وبين القود فقد تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى ولعنته، فعليه لعنة الله لو تلاحظ وغضبه، ولا يقبل الله من صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافذة كما اشترى الجماعة. المقصود أن هذا يدلنا على تحريم التعرض لحماية الظالمين، ولازم حماية الظالمين من أهل الحق منهم، لا في الحدود ولا في القود لا في النفس ولا في غيرها، بل الواجب التعاون على البر والتقوى، والحرص على إنفاذ الحق وإيصاله إلى مستحقه، فمن حال دون ذلك بشفاعة أو قوة قد تعرض لغضب الله. فالواجب على المؤمن أن يكون عونا للحق ولو كان أهل الحق ضعيفين أو أعداء له، فالحق أحق بالأخذ والاتباع. ولما ولي الصديق رضي الله عنه خطب الناس وقال إن قويكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، وإن ضعيفكم عندي قوي حتى أخذ الحق له. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور، على القضاة، على جميع من تولى شيئا من المسلمين، أن يوقف وأن يحذر التساهل أو قبول الشفاعات التي تمنع الحق، أو السماح لمن يقف في هذا الطريق ولو كان عظيما، فيجب تنفيذ الحق. ولما شفع سامة في مرأة بني مخزوم أمر النبي بقطع يدها في السرقة، طلب النبي أكل حول الحد من حدود الله، طلب عليه وحبه أكل الحد من حدود الله، قال إنما هلك من كان قبلكم، ومن كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، ويل الله لو أن فاطمة محمد سرق فقطع يدها. هذا هو الواجب على الإيمان والعلم والعمل والإمرة، يجب عليهم التعاون في تنفيذ الحقوق وإيصالها إلى أهلها. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل رجل وقتله الآخر فإن يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. قد يرد على قطب رسوله مرسلا الحافظ القطان رجاله ثقات، ورجح البقية بهذا المرسل. تعلم القاعدة أن إذا تعرض مرسل ومتصل فالمتصل هو الراجح عند الأقل هو الصواب، وإن كان الأكثر الأخلاف ذلك كما قال في العراقي رحمه الله في ألفيته: واحكم الوصية بقتل في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، فالأكثر هنا أغلقوا والصواب مع الأقل، لأن الواصل يعتبر وصله كحديث مستقل، فكما يقول حديث الثقة لو استقل هكذا إذا وصل وأرسل. فإذا قال الثقة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة الذي أنه قال كذا، وقال أكثر من الرواة عن محمد بن سيرين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أبا هريرة، فالواصل الذي ذكر أبا هريرة أو ذكر غيره من الصحابة من سمع عنه هذا التابعي أولى بالأحد، لأن حديث مستقل وسيرة الثقة مقبولة، فقد يكون الأكثر من الثالثة والأربعة الذين أرسلوا قد يكونوا غفلوا عند الرواية نسوا، وهذا حذر وذكر فوجب له القول. فعلى هذا الحديث هذا يدلنا على أنه إذا أمسك رجلا بالقتل وقتله ومسك له فإن القاتل يقتل نصافا إلا أن يعفو أهل القتيل، والمسك يحبس حتى يموت، كما حبس هذا حتى مات يحبس حتى يموت. وهذا قول جماعة من العلم من الإمام أحمد رحمه الله في إحدى روايته ولمسه عندهم، وآخرون قال آخرون يقتل المسك، وقال مالك وجماعة لأنه مشترك في القتل، أمسك لولا أمساكه ما قدر على قتله فيقتل معه، ولكن هذا خلاف النص. قال آخرون يعزر، والصواب ما دل عليه الحديث إذا كان الإمساك القتل، أما إذا كان ما درى عن الحقيقة هذا ينتهي في ولي أمر، وكان قامت القرائن ودلت الدلائل على أنه أمسكه ما درى عن أن هذا يقتل، على العادة أن يستغاث المسلم بأخيه أغاث في ما درى عن الحقيقة، هذا محل نظر، لا يظهر أنه يجب إمساكه إلى الموت بل ينظر فيه. فصرح جماعة من عند ذلك قالوا إذا كان أمسك ما درى عن الحقيقة هذا محل اجتهاد مع النظر هل يعاقب وما يعاقب. أما إذا عرف أنه أمسك تعاونا معه على القتل هذا فالممسك متسبب والقاتل مباشر فيقتل، وهذا يقتل حتى يموت كما أمسك ذاك حتى لا. والحديث الثاني حديث ابن البيلمان عبد الرحمن هذا ضعيف، من البيلمان تابعون ضعيف ليس من الحفاظ، وروى خبر مسلم الذي قتل مسلم بن معاهد وضعف مسلم بن محمد اتهم بالوضع محمد بن عبد الرحمن، فهو أبوه ليس بشيء لكن أبوه أحسن منه. يقول من قتل مسلم بن معاهد قال أنا أولى من أهل ذمتك. هذا الحديث كما قال المؤلف وصله وصله ترجمه مسلم عن ابن عمر وهو ضعيف واهي، والمرسل ضعيف لأن مرسل الثقات ضعيف، فكيف المرسل الضعفاء من باب أولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقة ولو كان غير ابن الميلماني لم يقبل، لأن الرسول قال لا يقتل مسلم بمؤمن كافر حديث صحيح، فدل ذلك على هذا الأثر ليس بشيء. قال المؤلف على ذكره لبيان الحاله ولإعلام طالب العلم أن هذا شيء لا أصل له، ولو أسقط لكان خيرا لأن لا قيمة له. الأحاديث الصحيحة دالة على أن المسلم لا يقتل بكافر.